بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 21 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن كناخواتها، وعرفنا أن هذه الأفعال كناخواتها تنقسم من حيث شروط عملها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل من دون قيد ولا شرط، وهو الكثير والغالب. والقسم الثاني ما يعمل بشرط واحد، وهو أن تسبق بنفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. والقسم الثالث هو ما يعمل بشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية، وهو دام. القسم الثاني قلنا أنها أربعة أفعال، هي برحة وفتئة وفكة وزعلة. وقد بدأنا بها، قلنا هذه الأفعال لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه النفي. نأخذ الآن تلو الشواهد على صحة كلامنا وعلى ما نذكر. فنقول هنا أمثلة بعملها بعد النفي، يعني نريد الآن برحة وفتئة وفكة وزعلة. وزعلة هذه تعمل إذا سبقت بنفي. مثال ذلك تقول ما برح العد أساس الأم، ما برح العد أساس الأم. فهنا برح فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، وقد سبق بنفي ما، سبق بنفي ما. طبعا وفي نقطة مهمة، لا يشترط أن يكون النفي حرفا، قد يكون الذي أفاد النفي قد يكون فعلا وقد يكون اسما. فعل مثل ليس، قد تسبق ليس بعض هذه الأفعال، كما سيأتي بعد قليل شاهد أن لست زائلا. وكذلك قد يكون النافي حرف مثل غير وهكذا. فنقول ما برح العدل أساس، أساس هنا خبر برح منصوب عن تنصب الفتح، ونحو فالله كفت. أيضا الأمر الآخر أن هذا النافي إما أن يكون مذكورا، النافي إما أن يكون مذكورا مصرحا به في الكلام، وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون مقدرا. مثال المذكور هنا ما برح، هنا ما ذكرت، ونحو تالله تفتى. تكلم الله سبحانه وتعالى عن يوسف يقول تالله تفتى، فتفتى هنا من أخوات كان، واسمها تفتى أنت، تفتى أنت. تذكر يوسف، الجملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تفتى. هنا تفتى سبقت بنفي، سبقت بنفي، وهو لا المقدرة، يعني تالله لا تفتى، تالله لا تفتى، والمقدر كالمذكور، والمقدر كالمذكور. ولو لم نقدر لا فما يصح المعنى، فالمعنى يصبح عكس المراد إذا لم نقدر لا. فإذا هنا النفي مقدر، النفي هنا التقدير تالله لا تفتع. ونحو من فك الحر شديدا، من فك الحر يعني معنى أن الحر ما زال مستمرا، ما زال مستمرا. من فك، انفك فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، والحر اسمها وشديد خبرها، وما نافي حرف نفي لا محل له من الاعراب، وتلحظون انها سبقت في نفي هنا. ونحو ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. يزالون هنا طبعا لا نافيه، حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يزالون فعل مضارع مرفوع لم تعطيه ثبوت النون، واسم يزال واو الجماعة، اسم يزال واو الجماعة في محل رفع. مختلفين خبر يزال منصوب على متصبه الياء، مختلفين خبر يزال منصوب على متصبه الياء. تلحظون أن الشاهد هنا أن يزال طبعا مضارع زال، مضارع زال، يزال زال يزال، فهي مضارع زال مسبوقة بنفي وهو لا. ونحو لن نبرح عليه عاكفين، مثال نبرح، لن نبرح. فنبرح إذا أردنا لن هنا نقول حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نبرح فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة، وهو فعل ناسخ، واسمها ضمير مستتر وجوب تقديره. نحن نبرح، نحن لن نبرح، نحن. وعاكفين خبر نبرح منصوب على نصبه الياء. وتلحظون أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، كما في قوله يزالون ونبرح. فهذه الأفعال كان أخواتها تعمل بأي صيغة، سواء جاءت على صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر. فما سنأخذ أيضا تفصيل ذلك في الحل في الدروس القادمة بإذن الله. ومن الأمثلة على عملها بعد النفي، يعني على عمل هذه الأفعال بعد النفي، الأفعال الأربعة بعد النفي، نحو لا تزل محسنا ما عشت هنا بعد النهي. ومن الأمثلة على عملها بعد النهي قوله لا تزل محسنا ما عشت، فهنا تزل فعل مضارع مجزوم، مجزوم بناء الناهية وعلامة جزمه السكون، واسمها ضمير مستتر تقديرها أنت، لا تزل أنت. محسنا خبر تزل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونحو قول الشاعر صاحي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر، صاحي يعني يا صاحبي، هذا منادى مرخم، منادى مرخم الأصل يا صاحبي. الشعراء استعملوا كثيرا صاحب فيقولوا في الشعر صاحي، يحذفون الحرف الأخير وهذا يسمى ترخيما. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، هنا لاحظوا الشاهد بقوله ولا تزل، فلا هنا ناهية، وتزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، لا تزل أنت. ذاكرة، ذاكرة خبر تزل منصوب علامة نصبه الفتحة، وذاكرة خبر تزل منصوب علامة نصبه الفتحة. وتلاحظون الشاهد في قوله أن تزل هنا عملت لأنها سبقت بنفي، بنهي، لأنها سبقت بنهي وهو لا الناهية. قال الشاهد فيما تحته خط، وجه الاستشهاد أن تزل فعل ناسخ من أخوات كان عاملا لتوافر الشروط فيه، وهو أنه سبق بنفي، سبق بنهي، سبق بنهي. ومن الأمثلة على عملها بعد الدعاء، على عمل هذه الأفعال بعد الدعاء، لا زال بيتكم معمورا بطاعة الله، فأنت تقول مثلا لصديقك أو زميلك فتدعو له وتقول له لا زال بيتكم معمورا بطاعة الله، فأنت تدعو له باستمرار هذا الأمر ودوام هذا الشيء الحميد، وهو أن يكون هذا البيت معمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا دعاء لا زال، فزال هنا فعل ماضي مبنى على الفتح، وبيتكم بيت اسم زال مرفوع، ومعمورا خبر زال منصوب على نصبه الفتحة، ولا هنا نقول لا، في الأصل هي لا ناسية، الأصل هي ماذا؟ ناسية، لكنها دلت على الدعاء، دلت على الدعاء. ومنه قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البناء ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك الفطر، طبعا منهلا بمعنى ساقطا، وبجرعائك بأرضك ونواحيك، القطو المطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الشاهد في قوله لا زال، هنا زال عملت عمل كان بشرط، وهو أنها سبقت بدعاء، سبقت بدعاء زال، فزال في الماضي وبلا الفتح، منهلا منتبه نقطة كثير من الطلاب غفل عنها، فبعض الطلاب كثيرا سيقول منهلا اسم زال منصوب، سيقول اسم زال، صحيح لا، اسم زال لا يكون إلا مرفوعا. أين اسم زال؟ اسم زال هو المؤخر القطر، والتقدير ولا زال القطر منهلا، ولا زال القطر منهلا، فالقطر اسم زال مؤخر، اسم زال مرفوع مؤخر، ومنهلا خبر زال منصوب منهلا. لذلك الإعراب المعرب عليه أن يتأمل ولا يستعجل في الإعراب ويعرف، فما قلنا يعني أن الخبر هو الحكم، الخبر هو الحكم، والمبتدأ هو المحكوم عليه. فأنا ماذا؟ أنا حكمت على القطر المطر بأنه ماذا؟ بأنه منهل، فالحكم هو الخبر سواء تقدم أو تأخر، والمحكوم عليه هو المبتدأ أو اسم كان سواء تقدم أو تأخر. تقول الشاهد فيما تحت الخط، وجه الاستشهاد أن زال عملت لتوافر الشروط فيها، زال عملت لتوافر الشرط فيها، ما في إلا شرط واحد، وهو أنها سبقت هنا بدعاء، وهو أنها سبقت بالدعاء في قوله لا. القسم الثالث وهو فعل واحد، ما يعمل إلا إذا سبق بناء المصدرية الظرفية، نقول ما يعمل بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية. ما هذه؟ عرفنا في السابق لماذا سميت مصدرية، لأنها تؤول هي وما بعدها بمصدر، وهو الدوام، وهو الدوام. قلت مثلا لا أصحبك ما دمت منحرفا، يعني مدة دوامك، مدة دوامك. فدوام هنا مصدر. من أين جاء الدوام؟ من الماء وما دخلت عليه، من ماء المصدرين وما دخلت عليه. لماذا سميت ظرفية أيضا؟ وما هذه تسمى ظرفية؟ لأنها تنوب عن الظرف وهو المدة، لأنها تنوب عن الظرف وهو المدة. لذلك إذا قلت وسميت هنا نقول ماء هذه مصدرية، لأنه هو الفعل دام الذي بعدها يقدران بمصدر وهو الدوام. إذا سميت مصدرية تقدر هو بعدها بمصدر وهو الدوام، والدوام كما تلاحظون مصدر. وسمي الظرفية لأنها تنوب عن الظرف وهو المدة، أي مدة دوامي، مدة دوامي. مثال ذلك قال وهذا القسم خاص بفعل واحد وهو دام، هذا القسم خاص بفعل واحد وهو دام. نحو لا أصحبك ما دمت منحرفا، لا أصحبك ما دمت منحرفا. هنا التقدير لا أصحبك مدة دوامك، لا أصحبك مدة دوامك. فهنا ما دلت على أمرين، على المصدر وهو دوام، وعلى الظرف وهو مدة، يعني لا أصحبك مدة دوامك منحرفا. وننتقل للي بعده، ونحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. هنا في هذا المثال إذا أردنا نعرب نقول التاء اسم دام في محل رافع، ومنحرف الخبر دام منصوب. وهنا ما دمت منحرف، وما طبعا نقول حرف مصدري لا محل له من الإعراب مبني على السكون، ودام فعل، والتاء فعل ماضي مبني على السكون، دمت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء في محل رفع فاعل، في محل رفع اسم دام، وحي الخبر دام منصوب، وحي الخبر دام منصوب. ماذا تسمى هذه الأفعال؟ طبعا قلنا هذه الأفعال يقال تسمى بكان وخواته، هذا اسم من أسماء كان وأخواته، هذا اسم مشهور ومعروف. أيضا لها أسماء أخرى وستجدونها في كتب النحو، أنها تسمى الأفعال الناقصة وتسمى الأفعال الناسخة، لها أكثر من اسم. تسمى الأفعال الناقصة وتسمى الأفعال الناسخة. عرفنا لماذا تسمى الأفعال الناسخة؟ قال الناسخة لأنها تدخل على مبتدا والخبر فتغير، لأن النسخة في اللغة بمعنى التغيير، فتغير ماذا؟ تغير الاسم وتغير الإعراب. كان أخواتي إذا دخلت على مبتدا والخبر غيرت شيئين، الأول غيرت الاسم، فالأول اسم مبتدا فأصبح اسم كان، والثاني اسم خبر فأصبح بعد التغيير خبر كان. هذا هو التغيير الأول، تغيير في المصطلحات. الأمر الثاني تغيير في العمل. فإذا قلت زيد كريم تقول كان زيد كريما، فزيد يصبح مرفوع بكان، كان في الأول مرفوع بالابتداء، الآن أصبح مرفوعا بكان. فذلك كريما كان في الأول مرفوع أصبح الآن منصب، أصبح الآن كان زيد كريما، فكان في السابق مرفوع زيد كريم، فلما دخلت كان غيرت أيضا العمل، فأصبح الخبر بدلا أن يكون مرفوعا أصبح منصوبا. فإذا هذه سميت ناسخة لأنها تدخل وتنسخ وتغير. لماذا سميت أيضا ناقصة؟ نوضح ذلك. تقول هذه الأفعال تسمى الأفعال الناسخة، قال لأنها لما دخلت على المبتدا والخبر غيرت الإعراب، غيرت الإعراب وغيرت التسمية، واضح غيرت الإعراب واضح وغيرت التسمية كذلك. أيضا فالمبتدأ صار اسما لها، والخبر صار خبرا لها، والنسخ في اللغة بمعنى التغيير. ننتقل إلى كما تسمى الأفعال الناقصة، أيضا لماذا سميت أفعال ناقصة؟ أيضا الأمر فيها واضح. عندنا الفعل ينقسم قسمين من حيث التمام، من حيث التمام والنقصان ينقسم الفعل قسمين، فعل تام وفعل ناقص. الفعل التام ننتبه له، وهو أكثر الأفعال، أكثر الأفعال تامة، بمعنى أنها هذه الأفعال التامة تتم بالمرفوع، يعني يتم معناها ويكتمل وتكتمل معنى الجملة بذكر المرفوع فقط. فتقول ذهب محمد، جلس علي، أكل زيد، شرب خالد، فهذه كل أفعال تامة. لماذا؟ لأنها تتم بذكر المرفوع فقط، وتقول جلس زيد، مشى خالد، سافر فهد، نجحت ليلى، فتجدون أن كل الأفعال هذه تامة، بمعنى أنها تتم بذكر المرفوع ولا تحتاج إلى منصوب ولا تحتاج إلى ذكر شيء آخر حتى تكتمل، بخلاف الأفعال الناقصة كان أخواتها تسمى ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع بل تحتاج إلى منصوب حتى يتم المعنى. لذلك قلت كان محمد، لو قلت كان محمد وسكت هل المعنى تام؟ لو قلت مثلا ليس زيد هل المعنى تام؟ المعنى ناقص، المعنى بذكر المرفوع ناقص. إذا قلت مثلا صار زيد، صار الطالب، ماذا صار الطالب؟ ناقص حتى لا. هذه لا تتم إلا بالمرفوع بالمنصوب، بذكر المنصوب بعدها، فلذلك تسمى ناقصة لأنها لا تتم إلا بذكر المنصوب بعدها. فلذلك تقول كان زيد مجتهدا، هنا تم المعنى بذكر المنصوب. وتقول ليس الطالب مهملا، فهنا تم المعنى بذكر المنصوب. وتقول صار محمد كريما، هنا تم المعنى بذكر المنصوب. فتلحظون أن صار وكان هذه فعل ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع بل تحتاج اسما آخر يكمل معناها وهو الخبر، وهو الخبر وهو الاسم المنصوب، بخلاف الأفعال التامة التي يتم معناها ويكتمل ويؤدي الكلام المعنى المراد منه بذكر فقط المرفوع. فتقول جلس زيد، قام علي، شرب محمد، جلست ليلى، سافرت سلمى، قامت فاطمة، إلى آخره. فكل هذه أفعال تامة لأنها تتم بذكر المرفوع. إذن أقول كما تسمى الأفعال الناقصة تسمى كان أخواتها أفعال الناقصة. لماذا؟ قال لأنها لا يتم معناها بالمرفوع، هذه الأفعال كان لا يتم معناها بالمرفوع. فلو قلت كان زيد معنى غير تام، لا يتم معناها بل تحتاج منصوبا بعد المرفوع ليتم المعنى، فلا بد أن تقول كان زيد كريما، ليس محمد بخيلا. فلو قلت كان زيد لكان المعنى ناقصا ولا يتم حتى تأتي بالمنصوب، فتقول كان زيد مسافرا، بخلاف الأفعال التامة فإن المعنى معها يتم بالمرفوع فقط، بخلاف الأفعال التامة فإن المعنى معها يتم بالمرفوع فقط. تقول جاء زيد وقرع محمد إلى آخره. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أقسام هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود. أقسام، طبعا هذه الأفعال لها أقسام، من هذه الأقسام من حيث التصرف والجمود. ولا بد نعرف قبل أن ندخل في هذه الأقسام مقدمة عن التصرف والجمود. ما معنى التصرف والجمود؟ الفعل المتصرف هو الذي ينتقل من حال إلى حال، يعني لا يلزم صورة واحدة. فالمتصرف يأتي من فعل مضارع، تقول مثلا كان، فعل المضارع يكون، والأمر كن، والمصدر كون، هذا معنى التصرف. الفعل المتصرف هو الذي ينتقل من حال إلى حال، يعني من حالة الماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى المصدر، هذا هو الفعل المتصرف. الجامد هو الذي يكون على صورة واحدة لا ينتقل عنها مهما صار، لا ينتقل عن صورة التي هي عليها إلى صورة أخرى مهما كان، مثل ليس. فعل ليس فعل ماضي جامد يلزم صورة واحدة وهي صورة الماضي، وهي صورة الماضي، فلا يمكن أن نأتي منه مضارع ولا يمكن أن نأتي منه بأمر أو مصدر. إذن هذه هي هذه الأفعال. طبعا تنقسم من حيث تصرف الجمود، نرى كان أخواتها نقول تنقسم هذه الأفعال ثلاثة أقسام. ما هذه ثلاثة أقسام؟ أفعال متصرفة تامة التصرف، القسم الثاني أفعال متصرفة ناقصة التصرف، القسم الثالث أفعال جامدة. إذا الأقسام الثلاثة هي أفعال تامة التصرف، القسم الثاني أفعال ناقصة التصرف، القسم الثالث أفعال جامدة. فنبدأ بهذه الأقسام. القسم الأول جامد لا يتصرف مطلقا، فيه عندنا أفعال جامدة لا يتصرف مطلقا وليس له صيغة غير الماضي، يعني ما يأتي إلا صيغة الماضي فقط. قال وهو ليس عند جميع النحويين، ليس عند جميع النحويين، من هذه جامدة لا تتصرف مطلقا، ودام عند كثير من النحويين، أيضا دام يرى كثير من المحللين أنها أيضا جامدة لا تتصرف مطلقا، دائما عند كثير من المحللين. القسم الثاني، إذا القسم الأول جامدة وهي ليس باتفاق ودائما عند كثير من المحللين. القسم الثاني أفعال تتصرف تصرفا ناقصا. كيف تصرف ناقص؟ يعني أنها التصرف التام هو أن يأتي ماضي مضارع أمر مصدر اسم فاعل اسم مفعول، هذا التصرف التام. التصرف الناقص مثلا يأتي ماضي ومضارع ولا يأتي أمر، ولا يأتي منه أمر، أو لا يأتي منه مثلا مصدر، أو لا يأتي منه اسم فاعل، يعني يتخلف واحد من التصاريف. يتخلف واحد أو أكثر من التصاريف فهذا يسمى ناقص التصرف، ناقص التصرف. فنبدأ بأفعال تصرف تصرفا ناقصا. قال فلا يأتي منها إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل. الأفعال التي ستأتينا الآن هذه ناقصة التصرف. لماذا ناقصة التصرف؟ قال لأنه لا يأتي منها إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل، بمعنى أن المصد بمعنى أن فعل الأمر لا يأتي، فعل الأمر لا يأتي، لا يأتي منها فعل أمر، وهذا مهم، لا يأتي منها فعل أمر. وهي أربعة أفعال الناقصة التصرف، أربعة أفعال: زال وبرح وفتئ وفك. هذه الأربعة زال وبرح وفتئ وفك متصرفة لكن تصرفها ناقص، لكن تصرفها ناقص، بمعنى أنه لا يأتي منها فعل أمر، لا يأتي منها فعل أمر. قال وإن مجيئها بصيغة المضارع، يعني مجيئها بالأفعال بصيغة المضارع، قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، مر بنا إعراب هذا المثال لا يزالون مختلفين. الشاهد هنا أن زال جاء المضارع يزال، جاء منها المضارع يزال. وهنا قالوا لن نبرح أيضا مر بنا إعراب هذا الشاهد، لكن الشاهد هنا يختلف. نبرح برح الفعل المضارع من برح نبرح، نبرح فجاء من برح الفعل المضارع نبرح، فهو إذن متصرف لكنه ناقص التصرف. ونحو قالوا تالله تذكر يوسف، هنا أيضا مر بنا الشاهد وإعرابه. هنا في شاهد آخر في هذه الآية وهو أن فتئ ماضي جاء منه فعل مضارع تفتأ، وهذا من الأفعال المتصرفة لكنه ناقص التصرف. ومن مجيء هذه الأفعال الأربعة بصيغة اسم الفاعل، أيضا مجيء بصيغة اسم الفاعل يدل على أنها متصرفة. لست بارحا مكان، لست بارحا، برح فهو بارح، برح فهو بارح اسم فاعل، بارح هنا جاء من برح فهو اسم فاعل، وبارحا اسم بارح ماذا؟ لست بارح، دار ابن العرب ليس فعل، والتاء اسم ليس، وبارحا خبر ليس، وبارحا خبر ليس، وبارحا اسم فاعل من برحة التامة. تعرفون ذلك التامة تحتاج فاعل، وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو، ومكاني مفعول به منصوب، منصوب ولياء مضاف إليه، يعني متكلم مضاف إليه. ونحن قول الشاعر قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، أحبك حتى يغمض العين مغمض. هنا قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، أحبك حتى يغمض العين مغمض. هنا حتى يعني يأتي الموت، يقصد حتى يأتي الموت. هنا الشاهد في قوله لست زائلا، فزائل الاسم فاعل من زال، يزال فهو زائل، زائل اسم فاعل، واسم زائل ضمير مستتر تقديره زائلا أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. وأحب هنا الجملة فعلية في محل نصب خبر زائل، جملة فعلية في محل نصب خبر زائل. وتلاحظون أن زائل هنا اسم فاعل، ومع ذلك عملت عمل زال. لذلك ابن هشام لما استعرض هذه الأمثلة والشواهد يريد أن يبين للطالب أن كثير من الطلاب والمتعلمين يتوهم أن هذه الأفعال ما تعمل إلا إذا كانت على صيغة الماضي، كان أخواتها ما تعمل إلا على إلا إذا كانت على صيغة الماضي، وهذا غير صحيح. هذه الأفعال كان أخواتها تعمل على أي صيغة تأتي، يعني تعمل العمل الذي عرفناه وهو أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر سواء كانت على الماضي أو المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو غيره أو المصدر، فإنها تعمل هذا العمل على أي صيغة تأتي، على أي صيغة. فزائل تلحظون اسم فاعل وعملت عمل الفعل الماضي زال، فرفعت الاسم وهو ضمير مستتر، وحب في الجملة هنا في محل نصب خبر داعي. ولفت أيضا هنا شاهد آخر، تلاحظون أن النفي هنا جاء النفي بفعل، قلنا زائل لا تعمل إلا سبقت بنفي، وقلنا أن النفي قد يكون بحرف وقد يكون بفعل كما هنا لست، وليس هنا فعل ماضي ناقص والتاء اسمها وزائلا خبر لست، وزائلا خبر لست، حين نقول زائلا فجاء باسم الفاعل من الفعل زال، وهذا دليل على أنها تتصرف، لكن تصرفها كما تقدم ناقص وزائلا طبعا خبر ليس منصوب واسم زائل ضمير مستتر تقديره هنا، والجملة الفعلية أحبك في محل نصب خبر زال. وعند هذا نتوقف إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.